جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من الناس اثنان؟ ما بقي من الناس اثنان يعني أن الإمارة والإمامة في قريش حتى لو لم يبق من الناس إلا اثنان فيؤمر عليهم من قريش. أثابكم الله. يقول السائل: إذا كان الحاكم لا يمنع إقامة شعائر الله كالصلاة مثلا ولكنه لا يحكم بشرع الله وإنما يحكم بالقوانين الوضعية، فما الذي يجب على المسلم الذي يقيم في هذا البلد؟ يجب عليه أن يناصح ولي الأمر سرا ويذكره بتحكيم كتاب الله عز وجل، وإذا أدى هذا أدى الذي عليه ويصبر بعد ذلك. حفظكم الله. يقول السائل: كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم؟ ما هناك تعارض، يعني قوله من رأى منكم منكرا فليغيره قول السمع والطاعة. السمع والطاعة من الدين، السمع والطاعة ليست معصية، فإن أمرت بخير تأتي الذي خير، وإن أمرت بمخالفة لا يجوز. فيعني الحديث هذا غير معارض لحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، لأن جاء في الحديث الأحاديث الأخرى بيان حدود السمع والطاعة، قال اسمعوا وأطيعوا ما لم تؤمروا بمعصية، قال فلا سمع ولا طاعة، إذا أمرت بمعصية لا تفعل المعصية، ولكن لا يجوز المنازعة، يعني من أمر بمعصية لا يجوز له لا لأمر الحاكم ولا لأمر الوالدين ولا لأمر الزوج لزوجته ولا أن تطلب الزوجة من زوجها. من طلب منك معصية الله من المخلوقين من كبير أو صغير لا تطعه في معصية الله، ولكن لا يجوز المنازعة في الإمامة في الإمارة، وكذلك الزوجة إذا أمرها زوجها بمعصية لا تطعه في المعصية، لكن لا يجوز لها النشوز خروج من البيت وهكذا. فنصوص الشريعة كلها متضافرة وليس بينها تعارض. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل صحيح من قال أن المراد بولي الأمر الذي أمرنا بالسمع والطاعة له هو الذي يحكم بشرع الله فقط دون القوانين الوضعية؟ هذا غير صحيح. الإمام بين النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الأحاديث وغيره، قالوا إذا ولي علينا أولاة أو أمراء يطالبوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، وقال تعرفون منهم وتنكرون، وقال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، كل هذا. وكذلك قال الصحابة سألوه قالوا أفلا ننابذهم بالسيوف، قال لا إلا أن يكفروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثم هذا دين الخوارج، الخوارج هذا قولهم، يقولون نسمع ونطيع ما حكموا بشرع الله فإذا قصروا خرجنا عليهم، هذا دين الخوارج. أما أهل السنة يرون السمع والطاعة مع وجود المخالفة والمعصية، ومهما بلغ الحاكم في المعاصي والفجور إذا وجد فإن هذا لا يمنع من المنازعة، لا يمنع من السمع والطاعة ولا يوجب المنازعة، وإنما يكره الإنسان بقلبه ويناصح بلسانه وفق الضوابط الشرعية ولا يخرج عن جماعة المسلمين. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بعمرة؟ ما ورد في هذا الشيء، وهذه من البدع المحدثة، تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام أو عمرة أو بشيء لم تدل عليه الأدلة، هذا من البدع المحدثة، هي كغيرها من الليالي. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة القرآن في شهر شعبان؟ الذي ورد أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، وأما تعهد النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل وقت ليس في شعبان فقط. حفظكم الله، يقول السائل: إذا أكل رجل لحم وهو لا يعلم أن هذا اللحم إبل أو لحم غنم، هل يجب عليه الوضوء؟ إذا لم يعلم لا يجب عليه، لكن إذا غلب على ظنه شيء يعمل بغلبة الظن، وأما إذا كان مجرد شكوك لا يدري فلا يبنى، وقد يكون الحكم للغالب، يعني إذا كان في مكان يغلب أنهم يأكلون الإبل فينبغي له أن يحتار، وأما إذا كان أكل لحما في الأصل أن الناس يأكلون كما هو سائد في المجتمعات هنا، أكثر الأكل يعني هو من غير لحوم الإبل، وقد يوجد في بعض المجتمعات، وإذا شك في شيء يسأل أو يحتاط، وإذا توضح احتياطا لا بأس أيضا. حفظكم الله، يقول السائل: من توضأ ثم مسح على الجوربين ثم نزع الجورب، هل ينتقض الوضوء؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، النزع للممسوح عليه هل ينقض الطهارة أم لا؟ فمن العلماء من قال الممسوح هو نزعه نقض للطهارة لأن المسح عليه، ومنهم من قال لا، عند الوضوء مسح عليه فلو نزعه فطهارته صحيحة، والأحوط أن يتوضأ. حسن الله إليكم، يقول السائل: إذا وضع سبيل في قرية هل يجوز لي أن أسقي غنمي منه؟ بحسب واضعه، فإذا سبله للغنم والمواشي ولغيرها فلك أن تسقي يعني ما شئت، وإذا كان خص به الناس أنه سبيل لشرب الناس فلا يجوز أن تسقى الغنم مما خصص للناس. هذا والله أعلم.